فيا أيها العلمانيون والليبراليون والتغريبيون، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من البلاء الذي كتب على الغرباء أن يعيشوه في هذا الزمن هو أنهم صاروا يرون لونا من التبرج والسفور يقدم للناس على أنه إبداع وأدب. وباسم حرية الإبداع وحرية الفن، دخل هذا التبرج والسفور للأحرار في بيوتهم وللعذراوات في خدورهن، حتى تقحم عليهن شرفهن وأدبهن، ثم مادى، ثم بعد ذلك يذهب ما هنالك من الأدب، ويدب هذا التبرج والسفور دبيب الصهباء في الأعضاء ودبيب الكرى في الجفون. ثم مادى بعد ذلك؟ ثم تصير الأخلاق بعد ذلك مزقا مزقا، ويصير المجتمع كل واحد فيه يسعى إلى تحقيق شهواته ونزواته، لا يسأل كيف السبيل إلى ذلك، وإنما يأتيها كيفما اتفق. فيصير المجتمع بعد ذلك مزقا مزقا، يسعى كل واحد فيه لتحصيل نزواته وشهواته. وإذا قام ناصح لوجه الله جل وعلا ينهى عن ذلك المنكر ويزهد فيه، رمي بأنه متخلف لا يعرف المدنية ولا يسعى إليها. والجواب عن ذلك كله في كلمة واحدة، هو أن أخلاقنا هي التي نسعى إلى تحصيلها لا مدنيتهم، فأخلاقنا لا مدنيتهم. إن الله عز وجل لما أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله عز وجل بأن يدعو إلى الفطرة، وسمى الله جل وعلا دينه فطرة، فقال ربنا جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فسمى الله جل وعلا دينه فطرة، فمن سعى لتحصيل الفطرة والمحافظة عليها كان تابعا لمنهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن سعى إلى تغيير الفطرة وتحريفها كان من جند إبليس، الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه أنه قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالله عز وجل جعل في قلوب الناس فطرة، ثم أيد تلك الفطرة بالوحي المعصوم الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين الله عز وجل أن إبليس يسعى لتغيير تلك الفطرة. ولذا لما كان أبو سفيان رضي الله عنه بين يدي هرقل فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمركم، قال أبو سفيان رضي الله عنه وكان يومئذ كافرا، قال: يأمرنا بالصلاة والعفاف. فقال هرقل: تلك دعوى الأنبياء. فبين أبو سفيان رضي الله عنه أن من أصول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة للعفاف، كان يأمرنا بالصلاة وبالعفاف. وقال هرقل: تلك دعوى الأنبياء. فمن أصول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة للعفاف، وهو أمر فطري فطر الله عز وجل عليه عباده، وأخبر الله عز وجل أنه من الأمور التي فطر عليها آدم عليه السلام. فقال الله عز وجل عن آدم وحواء، قال: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فبين الله جل وعلا أن آدم عليه السلام وزوجه حواء لما بدت لهما سوآتهما كان بسبب ما فطر الله عز وجل عليه أنفسهما من الحياة، جعلا يسعيان إلى ستر هذه العورة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي جعلا يستران عوراتهما من خلال الأوراق التي كانت موجودة في الجنة. فبين الله عز وجل أن ستر العورات أمر قد فطر الله عز وجل عليه أبانا آدم عليه السلام، كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه. وأخبر الله عز وجل في كتابه عن نبي من أنبيائه من أولي العزم أن قومه آذوه وقالوا: إنه إنما ستر عنا جسده بسبب ما فيه من البرص والمرض. فقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبيان ذلك أن موسى عليه السلام كان يستر جسده من قومه، فقال قومه: إنه إنما يستر عنا جسده بسبب مرض فيه. وكان مرة يغتسل في ماء، كان يغتسل في ماء في أرضه، وكان قد جعل ثيابه على حجر من الأحجار، فأمر الله جل وعلا ذلك الحجر بأن يدب وأن يترك وأن يأخذ الثياب التي كانت لموسى. فأخذ موسى عليه السلام عصاه ثم جعل يتبع الحجر ويقول له: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى رآه قومه على جسده عليه السلام في أحسن ما يكون، وبرأه الله عز وجل مما يقول قومه. ومما يستفاد من هذه القصة أن الله عز وجل لم يأمر موسى عليه السلام بأن يتخفف من ثيابه وأن يري قومه جلده، وإنما أمر الله عز وجل الحجر بأن يدب بثياب موسى عليه السلام حتى يرى قومه جسده عليه السلام. فلم يأمر الله عز وجل موسى وقد آذاه قومه بأن رموه بأن فيه ما فيه من الأمراض، لم يأمره الله عز وجل بأن ينزع ثيابه وريهم جسده لكي لا يتوهم متوهم أن الله عز وجل قد يأمر بترك الحياء أو ينهى الله عز وجل عن الحياء، وإنما أمر الله عز وجل الحجر بأن يترك ما عليه من الصفة و وأن يصير متحركًا حتى يرى قوم موسى جسده عليه السلام. فهذا فيما يتعلق بأمر عظيم جليل، وهو تبرئة نبي من أنبياء الله جل وعلا من فرية رماها بها قومه، ومع ذلك لم يأمره الله عز وجل بترك شيء من الحياة. فكذا أمر الله عز وجل هذا النبي، وفي أمره أمر لمن جاء بعده من الأمم المؤمنة بالأخذ بخلق الحياة. كذا ينبغي علينا أن نتأمل ذلك وأن نفهمه، وهو كما مر معك أمر فطر الله عز وجل عليه عباده، بل هو أمر كانت تعرفه الجاهلية قبل إسلامها. فإن العرب كانت إذا أرادت أن تذم قوما من القوم أو قبيلة من القبائل رمتهم بتبرج نسائهم وسفورهم، كما قال الفرزدق ذاما قوما قال: ترى للكليبيات وسط بيوتهم وجوه إماء لم يصنها البراقع، ترى للكليبيات وسط بيوتهم وجوه إماء لم تصنها البراقع. فذم هؤلاء القوم بأن نساءهم يتبرجن وفيهن ما فيهن من السفور، فذمهن على ذلك وقال ما قاله في هذا الشعر: بل كانت العرب إنما تفرق بين المرأة الحرة والأمة من خلال ما فيها من الأخلاق، فكانت الحرة لا تتبرج ولا تسفر، وأما الأمة فهي التي كان ذلك فيها من أنواع التبرج والسفور. وهذا مما بقي في العرب من أخلاق الحنيفية الأولى الذي جاء بها إبراهيم عليه السلام. ولكن الفطر إذا انتكست وإذا ذهب ما هنالك من الأخلاق الفاضلة رأت السوء والفحشاء، رأتها حسنا وأخلاقا فاضلة، كما قال قوم لوط لآل لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهؤلاء القوم لما سرت فيهم الفحشاء من معصية الله جل وعلا، وكان آل لوط عليهم السلام قلة قليلا في أولئك القوم، ذهب أولئك القوم وأمروا بإخراج آل لوط من قريتهم، وعللوا ذلك بعلة واحدة، قالوا: إنهم أناس يتطهرون. فكذا حال من وقع المعاصي حتى أشربها قلبه، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فإذا أشربت القلوب معصية الله عز وجل رأت المنكر معروفا والمعروف منكرا، كما ترى ذلك في هذا الزمان المنكود بأهله من أصناف التغريبيين والليبراليين والعلمانيين. إذا نهى أهل السنة عن مواقعة المعاصي، عن التبرج والسفور، عن كشف الصدور والأفخاد عن معصية الله جل وعلا، رموا أهل السنة والجماعة بأنهم قوم متخلفون. وسلفهم في ذلك قوم لوط، حيث قالوا لآل لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا الذي يسمونه فنا وإبداعا وجمالا هو عند المحاققة فسق وسفاهة وتبرج وشفور. فإن الجمال في دين الله عز وجل معلق بأوامر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وصف ربه، وهو أنه سبحانه وتعالى جميل. ويكفي في بيان ذلك أن كل جمال تراه في هذه الدنيا إنما هو من آثار صنعته سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك آثار صنعته فكيف بجماله سبحانه وتعالى في ذاته؟ إن الله جميل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمراً مسلكياً، فقال عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل قال: يحب الجمال. فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ربه عز وجل يعبد بأنواع الجمال من جمال الأقوال والأفعال، فهذا هو معيار الجمال في دين الله عز وجل، يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فمن جعل مهرجانا أو جائزة يبين بها ويصف بها نوعا من الإبداع كما يقول، أو نوعا من الفن كما يقول، أمر بالرجوع إلى هذا الميزان الشرعي: إن الله جميل يحب الجمال. وبين الله عز وجل معيار هذا المعيار في اختيار الزوجات، كما قال ربنا عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فبين الله عز وجل أن الجمال الظاهر الذي تحبه الأعين أن ذلك ليس بمقياس للخير، وإنما مقياس الخير هو ما تتوافر عليه النفوس من الإيمان. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وبين الله عز وجل كذلك في كتابه ما كانت عليه العرب في بيانها من أنواع الإتيان والتهدي إلى البلاغة العالية، ومن أنواع التفنن والتهدي في مقامات البيان، مما كانت تعرفه العرب في أنواع أشعارها، جعل الله عز وجل لذلك ميزانا. فقال ربنا عز وجل في كتابه: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله عز وجل منهم قوما وجعل لهم الله عز وجل صفة، فقال ربنا عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فاستثنى الله عز وجل هذه الصفة التي يتحقق أصحابها بها، وهي الإيمان بالله عز وجل وذكره، وهي الإتيان بالأعمال الصالحات. فمدح الله عز وجل أولئك القوم من الشعراء. فكذا كل من أراد أن يجعل معيارا للخير معيارا للجمال، يجب عليه أن ينظر أولا في هذه الصفة. فأول ما يعقد عليه الخنصر في بيان الجمال هو ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، بالتزام أوامره والانتهاء عن نواهيه، وبالإتيان بالفطرة التي فطر الله عز وجل عليها. فقولوا لي بربكم أيها العلمانيون: أي جمال في التبرج والسفور؟ قولوا لي بربكم: أي جمال في الزنا والخنا؟ قولوا لي بربكم: أي جمال في أن يتزين الرجل للنساء بأخلاق النساء حتى لا تعرف الرجل من المرأة، فصار الرجل يرجل شعره ويهذب حاجبه ويسقل أسنانه ويتكسر في مشيته حتى صرت لا تعرف الرجل من المرأة؟ فسلام على الرجولة سلام مودع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في بيانهم الذي هو في الذروة العليا، وكانوا في أخلاقهم التي جاوزت شمم الجبال، كانوا رضوان الله عليهم إنما ينطلقون في ذلك من خلال إيمانهم بالله جل وعلا. ألا ترى أنهم كانوا رضوان الله عليهم إذا أتوا أمراً قد أمرهم الله عز وجل به من حفر خندق أو بناء مسجد، كانوا يستعينون على ذلك بنوع من أنواع الشعر، فتسمع في أشعارهم قولهم: اللهم اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إذ لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، فإن أرادوا فتنة أبينا. ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يردد ما يقولون، فإذا قالوا أبينا قال نبيهم من خلفهم: أبينا أبينا. وكذا كان ذلك من أطفال الأنصار من النسوة الصغار، لما جاءهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم جعلوا يرددون قولهم: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وأولئك الشم الأنوف العرانين الذرى الأبطال الحلاحل من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا إذا جاء الروع وكان ما هنالك من الحرب أتوا بالأشعار والأرجاز. ومن أولئك ذلك البطل علي رضي الله تعالى عنه، فكان من أشعاره إذا التقى الصفان أنه يقول: أنا التي سمتني أمي حيدرة، أكيلهم بالصاع كيل الصندرة، كليث آساد كريه منظرة. فهذا هو البيان، وهذا هو الإبداع يا أهل الإبداع، هذا هو إبداع أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، إبداع فيه الرجولة، إبداع فيه البطولة. أما هذا الذي تسمونه إبداعاً فإنما هو التخنث والأنوثة عياذاً بالله جل وعلا. فمن أراد أن يعرف الإبداع على صورته فدونه سيرة أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن نبيكم أجل اليهود من بني قينقاع عن مدينة نبيكم صلى الله عليه وسلم أجلاها، لما سعى قوم من اليهود لكشف عن امرأة مؤمنة، لما سعوا للكشف عن امرأة مؤمنة وجعلوا يؤامرونها عن ذلك فانتهت، ثم سعى رجل من اليهود للكشف عنها فصرخت رضي الله تعالى عنها، فجاء رجل من الأنصار فقتل ذلك الذي سعى للكشف عن المرأة، فقتل اليهود ذلك الأنصاري، فأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني قينقاع عن المدينة بسبب كشفهم عن امرأة مؤمنة. وها هم اليهود اليوم يسعون للكشف عن حرمات نسائكم، يسعون للذهاب بما بقي من الحياء من نسائكم، يسعون لذلك سعيا حثيثا من خلال إقامة المهرجانات والحفلات. وأباؤكم رحمهم الله تعالى وأجدادكم إنما قاتلوا، إنما تحملوا الجوع والعطش من أجل أن يحفظوا دين الله عز وجل لكم، فلماذا أنتم تضيعونه اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيعقل أنه في الأرض التي دبت فيها خيل الصحابة رضوان الله عليهم وسمع في أرجائها صهيل خيولهم، أيعقل أن في الأرض التي دبت فيها أقدام الصحابة التي تسمع في أرجائها كلام الله عز وجل يتلى بين جنباتها، أيعقل في الأرض التي تتلمس في أرجائها، تتلمس في تربتها مواطئ خيل الصحابة رضوان الله عليهم، أيعقل في الأرض التي حفظ فيها دين الله عز وجل وحفظت فيه سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يستحيل أمر نسائها إلى ما استحال إليه اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون من موت القلوب. في الأيام الماضية، هذا مما دعاني للكلام عن هذا الأمر، أنه في الأيام القليلة الماضية أقيم مهرجان في مكان معين له دلالته في نفوس الناس، وكان من يعرف هذا المكان قبله كان يعرف بمكتبة عظيمة كانت فيه، كان فيها من كتب الأدب والتاريخ والشعر ما هو سبب لزيارة كل مثقف وكل أديب وكل شاد لعلم. كان ذلك المكان معروفا بين الناس بالثقافة والأدب، حتى جاء هؤلاء الليبراليون فجعلوه مكانا ومباءة لقلة الأدب، فأقاموا فيه مهرجانا سموه بسبتموس. ولم أرى أحدا خلال هذه السنوات الماضية من مثقف أو أديب أو مؤرخ أو متكلم أو طالب علم تكلم في هذا الأمر الجليل، ولم يبحث باحث عن سبب تسمية هذا المهرجان بهذا الاسم، لأن القوم مشغولون بما هم فيه من بنيات الطريق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبتموس هذا لمن يعرف التاريخ حق المعرفة هو وإن كان لمطيا أفريقيا سكن هذه الديار، فإن ثقافته وعقله إنما أخذه من خلال روما، فإنما هو رجل درس هنالك في روما فأخذ ثقافتها ومدنيتها ثم جاء بها إلى هذه الأرض قبل مجيء الإسلام، فسمت هذه النابتة هذا الحفل بهذا الاسم لبيان تعلقها بالحضارة الغربية، كما تعلق من قبلهم من أمثال سبتموس بحضارة روما الوثنية الجاهلية، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى، تسمية هذا الحفل بهذا الاسم هو ضرب وإبعاد لكل ما هنالك من تاريخ الإسلام في هذه الأرض، فلماذا تركوا عقبة بن نافع؟ ولماذا تركوا طارق بن زياد؟ ولماذا تركوا عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ ولماذا تركوا أولئك الأبطال الحلاحل وضربوا عن كل أولئك صفحا وطووا عنه كشحا وجعلوا يبعثون ما هنالك من الحضارات الوثنية التي كانت قبل مجيء الإسلام؟ عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذه الأرض أرض عربية إسلامية، فمنذ أن جاءها الإسلام انتقل فيها الناس من عجمتهم إلى اللسان العربي الذي أنزل الله عز وجل به كتابه وتكلم به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانتقلوا إلى ما كانوا عليه من الوثنيات، انتقلوا منها إلى دين الإسلام العظيم الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من سعى إلى بعث حضارة وثنية أو شخصية وثنية هو يريد أن يذهب بما هنالك من تاريخ هذه الأرض بعروبتها وإسلامها، وأهل السنة والجماعة بحول الله عز وجل وقوته وفضله ومنته يكشفون سوءته ويكونون له بالمرصاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد تتوهم هذه النابتة التي ابتليت بها هذه الأرض، قد تتوهم ويخيل لها أن أهل السنة والجماعة بسبب عداوتهم للتطرف من التكفيريين والقطبيين والسروريين ومن لف لفهم، بسبب عداوتهم لأولئك يظن العلمانيون والليبراليون بسبب عداوتنا للتطرف أننا صرنا وإياهم في بوتقة واحدة، وقد كذبوا والله. فإن أهل السنة والجماعة كما يحربون التطرف بأنواعه كذلك يحاربون ترك دين الله عز وجل، ويسعون إلى فضح العلمانيين والليبراليين والتغريبيين ومن لف لفهم ونحى نحوهم. بل نعتقد أن التطرف والعلمنة، أن التطرف واللبرلة، أن التطرف والتغريب وجهان لعملة واحدة، وأنهم يخدمون هدفا واحدا. وبيان ذلك أن ما سعى إليه أعداء الله عز وجل في هذه الأرض هو بدءا تشويه دين الله جل وعلا. فإذا حصل تشويه دين الله عز وجل في قلوب الناس سعوا بعد ذلك إلى تغريبهم. فكانت المرحلة الأولى ما كان في سنوات عجاف من ظهور أنواع التطرف من خلال الدواعج والسروريين والقطبيين ومن لف لفهم، حتى اهتز دين الله عز وجل في قلوب العوام، وحصل لهم نوع تناقض بين كلام الله عز وجل وبين سنته صلى الله عليه وآله وسلم التي يقرؤونها في الكتب، وبين تطبيق هؤلاء من أنواع المتطرفين لدين الله جل وعلا من حز للرقاب وانتهاك للأعراض وتفجير لبيوت الله جل وعلا. فإذا حصل التشويه بدءاً سعى بعد ذلك أعداء الله عز وجل إلى الإتيان بالتغريب كما تراه في هذه الأوقات بالذات. فهما مرحلتان إذن، مرحلة التشويه، وقد قام بهذه المرحلة على غاية ما يكون أنواع المتطرفين من الخوارج من القطبيين والسروريين ومن لف لفهم. فإذا تمت مرحلة التشويه أتت بعد ذلك مرحلة التغريب، وهي التي تعيش فيها أنت الآن في هذه الأيام. فالذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن هؤلاء كلهم هم أعداء لدين الله عز وجل، مخالفون لكتابه عز وجل، مخالفون لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعداوتنا للتكفيريين والمتطرفين لا تعني بحال أننا مع أمثال هذه النابتة من الليبراليين والعلمانيين، وإنما اجعل ذلك في سويداء قلبك وفي عقلك أن هؤلاء كلهم هم وجهان لعملة واحدة. فيا أيها العلمانيون والليبراليون والتغريبيون، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.